الظهور الاعتقادية والعلم اولا ما يتفكر فيه هو التفكير دي المقصود به تفكير منوع وعين وقوله الذي يتفكر به منوع ثانيا ما يوسع فيه الاتفاق ويختلف على تفكير معين فيه وثالث ان اكثر النتائج من ضمن كل نوع لا كفر به النوع الثالث ما يوسع ولا يتفكر به لان عندنا ثلاث مراحل في الجدل أمور لتحقر إن ثالث نوع معين يعني إذا ثالث قرر يجيب ويكبر يعني إحنا نقول إنه إن ثالث إن ما يحتاجش معاه نوع ثالث ونوع ثاني هو في بدعة الاتفاق وبعض العلماء يكفر بالعلم وأكثرهم ما يكفرش بالعلم مستفيدين على التبليع وإن القول نفسه قول كفر في الأغلب ولكن لا يكفر معين قبل إقامة الحج لعدم انتشار هذا النوع بين المسلمين مجمع عليه بس منتشر علمه ضروري والنوع الثالث ينادى بلا ايه؟ بلا تكفير دي جمهور الاعتقادية والعلمية نقول الأصول الإجمالية لهذه الأمور الاعتقادية تعود ترجع الأصول الإجمالية متفق عليها كالإيمان بالله وملائكته الجملة التي خلقها الموجودة في جملة ذاتها الأصول الإجمالية من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر مع علوم وطب الضرورة كلمة لها تعود على المأمور ولكن بعيدة منه الشكر الأصول الإجمالية من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقال شيء معلومه من ضد الضرورة يعني لو جه واحد وقال مفيش ملائكه مفيش يوم اخر مفيش قدر مفيش رسل يبقى ايه؟ كافر شخصيا لا اجمالا مفيش مسلم يجي على معلومه الضرورة دي لها خلاف بين اهل الاسلام والمخالف لها المخالف فيها اللي هو زي ما قلنا امثله جمله ليس معلومه ضمن اهل الفتنه بل خروج من المله مجمع ما لا عليه عند اهل العلم كالفرق الاخيره غلاة النفي والتعطيل في اسماء الله وصفاته كالباطنيه بانواعها المختلفه كالوبيعيين المعروفين في التاريخ للباطنيين والدروز والنصيريه والاسماعيليه الفرق دي تجمع بينها غلاة النفي والتعطيل وبينها غلاة الرب لان هم بيقولوا بالالوهيه لغير الله وهم في اسماء الصفات يجمعون ياتون بنفي النفي غير يقولوا ربنا لا حي ولا ليس بحي لا موجود ولا ليس بموجود ويشبهوه بالحقيقه بالمستحيل يعني الاقل منهم بيشبهوه بالعدم دول بيشبهوه بالايه؟ ده اسوء من العدم اللي هو الايه؟ المستحيل لان ايه حي ولا ليس بحي؟ لا حي ولا ليس بحي لا موجود ولا ليس بموجود ايه الشيء اللي ليس بموجود؟ ولا لا موجود ولا ليس بموجود لا مش المعدوم ده المستحيل الكلام اللي بالعقل ده جمع بين النقيضين ونفي النقيضين حاجه واحده ولذلك هم بيقولوا ايه بقى في صفات الاله يدوها للامام والعياذ بالله فالدروز قالوا ان الحاكم امر الله هو الاله الشاعر بتاع الخليفه الفاطمي بيقول له ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الوحيد القهار والعياذ بالله وربنا ابتلاه بانه حكم عليه بالسجن غير ما في السجن والعياذ بالله رسول الغلو وقابل منه الاثم المعيد لدين الله ولكن هو طبعا لا ولا معيد لدين الله ولا مقابل والعياذ بالله لكن الطوائف دي موجوده الى يومنا هذا الدروز موجودين النصيريه موجودين النصيريه دي فرقه يا سبحان الله الاسماعيليه كلام وفرقه انا قبل كده رؤساء الجيش رؤساء الجيش التركي معظم الرؤساء الشعبيين من الفرقه النصيريه العلويين ودول موضوعين بحيث ان هو لا يحتمل ان الجيش ده يتحرك يعني عشان الا في اتجاه الايه؟ العلمانيه. كذلك الفلاسفه المنكرين لذات الرب سبحانه يقولوا موجود فقط اما ذات لا ومنكرين لخلق العالم ان العالم قديم الماده قديمه هذا الكون ازلي عند الفلاسفه. حقيقه البعث الاجساد ينكرونها ايضا يقولوا ان الاجساد لا تبعث ها؟

القديمه ده القديمه مش من الشيعة طيب بس هم يعتقدون بنبوه ايه قديان بهائيه من الشيعة اصلا من غلاف الشيعة اللي يعتقدوا بنبوه البهاء وبعدين البهاء ولا يعبدوا الله يعتقدوا البهاء اصلا تجلى عليه او نظر مظهر الاله وكذلك من يعتقدون تحريف القران وكذلك من يرفعون الائمه والاولياء فوق الانبياء والمرسلين ده شر منهم يعني لو واحد بيقول على الاولياء انبياء يبقى كافر يبقى تطلع ان هو يقول له دول ايه دول اعلى من الانبياء الطائفه الثانيه من يعتقدون ان الشريعه الاسلاميه غير صالحه العلمانيين المصابعين بالعلمانيه غير صالحه اما مطلقا او لهذا الزمان يعني يقول اصلا هي الشريعه دي اصلا عباره عن ضلالات القرون الوسطى او يقول هي كانت تنفع زمان بس دلوقتي ما تنفعش ويفضل عليها شرائع البشر الوضعيه او يساويها او يجوزها او يلزم المكافاه بها ويحرم عليه شرع الله او يفتح حكم الله ويقدرها من يعتقد بمتواتر ملل وعدم كفر اليهود الخساره ولا في قضيه الولاء والبراء ولا في وجود نصارى الكفره هذه المسائل مما لا يحتاج اهل السنه في تفسير المخالف للحق فيها الا ان الضابط ضابط الفرق في تفسير النوع والعين عندهم وانتشار الامر وارتباط العلم فيه بين العامه والخاصه يعني في بعض المسائل هي اصلا ما فيهاش نزاع في تفسير المخالف بس ممكن نتيجه انتشار الجهل ممكن ايه تدخل تبع بعض انواع الاخرى استفاضة العلم بين العامة والخاصة هو مسمى بالمعلوم نتيجة الضرورة فمن خالف من انتشر علمه بين كل المسلمين في مكان معين وزمان معين كفر بعينه لقيام الحجة عليه يعني الحقيقة في بعض أنواع النوع السابع والثالث ممن يمكن التوقف في تفسير المعين فيه فال يعني ينبغي التوقف في تفسير معين حتى يكون عليه نقول اللي بيكفر نوعا معين المسألة منتشرة لقيام الحجة فيه على كل أحد إلا أن تدل القرائن كحداثة في عهده الإسلام أو عدم علمه بأي سبب آخر تدل على احتمال ذلك وأما ما لم ينتشر علمه بين عموم المسلمين في مكان ما ولو كان من هذه المسائل فلا يكفر حتى يقام عليه الحجة التي يكفر المخالف لها فيفرق في هذا النوع من المسائل بين كفر النفس وكفر العين بخلاف ما انتشر علمه فلا فرق فيه بل يكفر نوعا معين ومن هنا يتبين لك ان تفسير الغلاة من اهل البدع كغلاة الروافض والجهمية والفلاسفة ونحن مما ذكرنا هو بالعموم الى فرق بين النوع والعين لان الائمة منتشر وما ذكرناه من امثلة في كفر هذه الطوائف نوعا معينا انما هو بحسب استقراء الواقع الذي نشاهده في زماننا ومكاننا وهو كذلك في الاغلب الاعم عبر الرسول وبلاد مختلفة إلا أن ذلك لا يعني أنه إن وجد من يحتمل ذلك من يحتمل ذلك بشيء منها في بعض الأخطاء فلا بد من تكفيره بعينه لا يعني هذا بل ربما وجد في البعض من هذه المسائل احتمال في كثير من البلاد مثل مسألة عدم كفر اليهود والنصارى فإن الشبهة فيها تقوى لدى كثيرين من جراء ما يضلل به المسلمون السلف وما يموجب به مشايخ الضلال اتباعهم من المحبه والموده والمساواه بين هذه الملل وان كان الامر ولا لا يزال بحمد الله لدى الاكثريه من المسلمين من المسائل والمسلمين فهم يعتقدون بلا شك ان الاسلام هو الدين الحق وما سواه باطل حتى الفساق منه ولو كان حتى لا يصلي الا انه يكره الكفار من اليهود والنصارى وغير يكفرهم ولكن الشبهه يمكن ان تدخل بعض الطوائف التي تصدرت مبادئ العلمانيه ويسمونه بلغه القرانيه ووحده العلم الطبيب وعندها من الشعار وعلى اي حال فاقامه الحجه في مثل هذه المساله بتلاوه الايات الصادعه في المفردين كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث وقوله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقوله ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن الله ونذكر الله ويريدون ان يتخذوا الى ذلك سبيلا اولئك هم المهتدون حقا فاعتدنا للكافرين عذابا عذابا مهينا. لا يقام عليه الصدر الاول. هي المساله دي من النوع اللي جاي هو يكفر نوعا لكن عينا لا. اي قديان او بهائي كفر منه شخصيه لان دول كلهم بعد ما نزلوا في الاسلام ودي منتشره في العلم في المسلمين

ومنه بلا شك قول بعض المعاصرين أن تحديد قدر ثابت من المال في المضاربة لا يفسدها، اللي هو كلام شيخ الأزهر، اللي هو انه بيقول نحدد نسبة ثابتة ده جائز. يقول له انا بقى مش نسبة ثابتة، قدر ثابت، حديك 10% من رأس المال كل سنة، فهذا يقول لا يفسدها، وهو خلاف الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره، وبنوا عليه جواز تعاملات البنوك الربوية وهو من أبطل الباطل. فده عندنا خلاف عملي بس خلاف ايه؟ غير ثابت. ومنه بعض صور تحقيق المناط وتوصيف الواقع كما يقع في كثير من صور تغيير المنكرات. يعني احنا بنقول ان في تحقيق المناط، يعني في ناس هيتفقوا معانا في كان زمان، والموضوع ده طبعا مر بمراحل متعددة، يعني الجماعة الإسلامية في أول تصانيفهم زي كتاب ميثاق العمل الإسلامي لا يراعي أصل المصالح والمفاسد، وفتاوى الدكتور عمر عبد الرحمن زمان إن مفيش حاجة اسمها مصلحة مصر، إنه لازم تغير المنكرات مباشرة، أي منكر لازم تغير، ويجب الخروج على الحاكم المبدل ولو بعصر، وإن شاء الله هيجرى لنا اللي هيجرى لنا والناس تموت ولو بعصر ولو ونحو ذلك. ده كلام كان أول ما بدأوا، بعد مرحلة معينة قالوا لا، إن نراعي مصالح المفاسد، بس اللي بنعمله مصلحة. الكلام ده في الثمانينات بعد يعني الأوائل، الكلام ده أول مثلا أنا أسمي ده كان إيه، كان في أوائل ما نشأت الجماعة في أوائل الثمانينات، أوسطها وعلى أواخرها كده كانوا بدأوا نتيجة الهجوم الشديد عليهم من يعني السلفيين خصوصا ومن غيرهم، بس الثمانينات هم اللي أظهروا هذا الكلام، قضية المصلحة والمفسدة ومراعاة القدرة والعجز على ذلك، أو لا إحنا هنراعي المصالح والمفاسد بس اللي إحنا بنعمله هو المصلحة. فاحنا بنقول ان تحقيق المناط في الصورة دي هو اتفق معنا في الاصل، يعني الاول كان خلاف غير مقبول نهائيا، بعد كده اصبح خلاف في تحقيق الامر على الواقع، انك تقول لي ان انا قادر اغير، وثانيا ان انت ايه بتجيب مصلحة معانا كده، فده خلاف غير سائغ في الحقيقة بس في تحقيق المناط معانا ازاي، يعني حقيقة تطبيق الامر على الواقع، ما تقوليش انت قادر وانت في